ولهذا قالوا بقدم المخلوقات مع الله، قالوا الله علة موجبة تامة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتأثر بهم بعض الدعاة وكتبوها في كتبهم حينما تعرضوا لصفات الله عن ونو، قال مبدأ العلة، فزعم أن الله علة الوجود، علة كل شيء. والعلة في اصطلاح الفلسفي أنها التي يلزمها معلولها، العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها، معلولها لا ينفك عنها، سميت علة لها معلول. ولهذا قال الفلاسفة بقدم العالم، وهذا خطأ. وجدت في عقيدة المؤمن هذا الكلام أنه قال بقول الفلاسفة، فراجعت الشيخ من سنوات في الجامعة الإسلامية، قال ماذا نقول؟ قلت نقول فعال لما يريد، بدل من كلام الفلاسفة نقول فعال لما يريد. كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. الفعل الناشئ مقيد بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. فوعد خيرا وقال أنا إن شاء الله أغير، أي نعم ولا أدري عاد، غفر الله لنا ولمشايخنا وجميع أفراد المسلمين. قال فلا يخرج شيء عن إرادته. الشيخ يعيد المتن ويشرح، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه سبحانه وتعالى، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه. وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون، يعني ليسوا كاملين، أما الله كامل فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم وغيره. أركان ستة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فالخير والشر باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته، الحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته، فالخير والشر باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته، باعتباره وقت إصابته. وخير القدر ما كان نافعا، وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. قال في الهامش فائدة مهمة، قال الشيخ العثيمين في دروس فتاوى في الحرم المكي عام 1408 في شرح دعاء القنوت وقنا شر ما قضيت، قال الله جل عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال: أن يقضي الله عز وجل للناس بالرزق الواسع أو بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره، فهذا خير في القضاء والمقضي. وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي. ومثال ذلك القحط وامتناع المطر، فهذا شر لكن قضاء الله به خير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلهذا القضاء غاية حميدة وهي الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله تعالى عن معصيته، من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا وصار القضاء خيرا. قال: ونحن نقول وقنا شر ما قضيت. وما ما قضيت، ما هنا اسم موصول أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. يعني إذا قضى بالشر ربنا عز وجل بالنسبة لمن وقع به هو شر، لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل أنزله بحكمة. الله يضع الأشياء في مواضعها، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فهو يقضي بالشر بالنسبة لمن وقع به، أما بالنسبة لفعل الله فالله فعله لحكمة. ومراتب القدر أربع: العلم، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذه المرتبة الأولى، الله بكل شيء عليم ما يخفى عليه شيء. الثانية، المرتبة الثانية، الكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما هو كائن في هذه الحياة الدنيا وفي إلى يوم القيامة يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. والملائكة حينما تكتب على الناس، تكتب على المخلوقين، كأنها تستنسخ من اللوح المحفوظ، يعني ما يقع من المخلوق شيء إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ. هذه الثانية. المرتبة الثالثة: عموم مشيئته لكل ما هو كائن، ما يكون شيء بغير مشيئته سبحانه وتعالى، ما يقع في الوجود شيء لم يشأه الله، شر أو خير، كل شيء بمشيئة الله، لكن الله سبحانه وتعالى شاء. وهذا الشر ليس بالنسبة لله، إنما لفعل الله، إنما بالنسبة لمن وقع به. فما في الوجود شيء إلا والله قد شاء. المرتبة الرابعة: قدرته، قدرته سبحانه وتعالى، فكل شيء كان ما كان إلا بقدرته، ما كان شيء بغير قدرة الله عز وجل، فهو على كل شيء قدير. إذن هذه مراتب القدر الأربع، وكلها راجعة إلى الله، فصح أن نقول القدر صفة الله، القدر قدرة الله في العلم وفي الكتابة وفي المشيئة، عموم المشيئة، ونفوذ القدرة، ونفوذ القدرة. أي نعم. قول الشيخ العثيمين: نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يعني كله من عند الله، فالخير والشر باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته، وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه سبحانه وتعالى. أي نعم، قال الشيخ: والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، ربما يذكر ما ذكرته. الأول: الإيمان بأن الله عالم بكل ما يكون جملة وتفصيلا، بعلم سابق لقوله تعالى، بعلم سابق لحدوثه، يعني حدوث: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. الثالث: إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. الرابع: أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني نفوذ قدرته سبحانه وتعالى. وقال على لسان إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، يعني القضاء والقدر حجة في المصائب وليس حجة في المعايب، ولكنه حجة في المصائب. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، يقول الشيخ الشارح: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية،

وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار، والله أعلم. المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم، المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك، يعني هؤلاء ينكرون قدرة العبد، يقول العبد مجبور حتى وهو يفعل بإرادته وبشهوته، يقول الله أنا مجبور، وهذا كذب. أي نعم، الجبرية ينكرون قدرة العبد، ونرد عليهم بأمرين: إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. ثانيا: إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى المعتدي أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره، لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة، أو لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة، يعني هذا الذي يحتج أنه مجبور وأن ما فعله مجبور عليه، لو يأتيه شخص ويعطيه يعني كف يزعل منه، يقول أنت الذي فعلت، أنت ضربتني، سيحتج عليه الضارب ويقول هذا قدر الله ما شاء، يعني ليس له حجة، يقول لا حجة لك، هذا فعلك لا حجة لك. ولهذا أحد الجبريين زنت امرأته فأخذته الغيرة فطرة، فأخذ العصا وأراد أن يضربها، قالت: أوه، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس المؤاخذة، فطرح العصا وقال: جزاك الله خيرا، لولاك لهلكت. شوف نسأل الله العفو والعافية. الضلال أين؟ الطائفة الثانية، أين الطائفة الثانية من القدرية الذين ينكرون قدرة الله؟ الأولين ينكرون قدرة العبد نهائيا، والآخرين ينكرون قدرة الله. إيش يقولون؟ العبد مستقل بعمله، يخلق فعله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق، ولهذا يعني يعاقبون العبد على فعله ولا ينظرون إلى قدر الله وتقدير الله عز وجل. يقولون ليس لله في فعل العبد إرادة ولا قدرة ولا خلق، ونرد عليهم بأمرين: الأول إنه مخالف لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ثانيا: إن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملك ما لا تتعلق به إرادته وخلقه؟ الذي يؤمن بقدر الله عز وجل ما يخاف، يقول كل شيء بإرادة الله، بدل من أن يخاف ينصرف إلى إرضاء الله عز وجل. أقسام الإرادة والفرق بينها. الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. الكونية هي التي بمعنى المشيئة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. الشرعية أراد الله عز وجل منا من جميع الخلق الإسلام: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم. فمنهم من وحد الله وعبده، ومنهم أي نعم من خالف، ومنهم من خالف. فمن وحد الله وعبده أحبه الله، ومن خالف أبغضه الله عز وجل، وإن كان ربنا يخلق كل شيء. الحاصل أن الفرق بين الكونية: الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، فهذا لابد أن يكون، والشرعية إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. هذه الخلاصة، هذه الخلاصة في تقسيم الإرادة. إرادة الله عز وجل كونية، والإرادة الكونية لا تتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يكون بقوله كن سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، قد يفعل هذا العبد وقد لا يفعل. نعم، والله أعلم. يعني موضوع القدر الحقيقة يعني موضوع هام جدا، لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا أكتفي بهذا القدر، وهو قدر مهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد في أقوالنا وأعمالنا واعتقادنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان هناك يعني اقرب اقرب، ما أبيك تبعد، خلينا ولو أنك يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ يستويان، يجتمعان في معنى، يجتمعان في معنى ويفترقان. أي نعم. أي نعم نعم نعم، مثل ما سمعت. نعم. أي نعم. فقضاهن سبع سماوات بتقديره. اي نعم، بتقديره سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الوالدة حجت سنة 78 وماتت 20 سنة، ابتدي ابني حجلي. حججت من قبل؟ حجلي. وتبغى تحج عنها؟ عملت لي عمرتين، احسب لي حج ولا ما احسب لي؟ لا، العمرة عمرة. أيه، والحج حج يعني. ها؟ ضروري أحجلي. ما هو ضروري، ليس ضروريا ما دام حجت. الحمد لله. أي نعم. الله يوفق له وياك. استجاب الله دعاك وجميع جزاكم خيرا. نعم، هذا أشوفه يسأل قبلك، ولو أنه مثل ابنك. أي نعم. ولو أنه صغير ومثل ابنك. أي نعم، لكن قبلك. أي نعم. اصبر، ايش هالكلام هذا؟ قدمك كيفك عاد؟ ها؟ شرع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرع معنى قضى هنا شرع هنا وليس معناه قدر. شرع لكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، منهم من يحسن ومنهم من يسيء. نعم. ذكر الشيخ في شرف القضاء المعاصي من أنواع أي من المعاصي تقع بقدر الله. فكيف تكون خيرا بالنسبة لفعل أي فكيف تكون خيرا بالنسبة لمن؟ لفعل لله سبحانه وتعالى. أي لأن الله يضع الشر في موضعه. واحد ما يستحق الخير، يستحق الشر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بمن هو يعني يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية. من لا يستحق الهداية لا يليق بالله أن يوفقه للهداية. يعني ما نقول لماذا خلق الله النار محرقة، هكذا خلقها محرقة، لو لم تكن محرقة ما صارت نار. والله يضع الأشياء في موضعها. أين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد تكون خيرا بالنسبة، الشر يكون خيرا بالنسبة لمن وقع به إذا تلقاه بالطريقة الشرعية. إن كان مصيبة صبر لله فكان خيرا له، وإن كان عقوبة لذنب كفر الله عنه بهذه المصيبة. يعني المعصية لا، أحيانا المعصية إذا تاب منها كمن لا ذنب له، وقد يكون وقوعه في المعصية إذلال له، خاصة إذا تاب وتذكر هذه المعصية ذل وأناب إلى الله عز وجل. أين وأنت تعرف هذا في يعني الإنسان لما يتذكر ذنوب يخاف، كما قال الصحابي الجليل: إني أرجو الله وأخاف ذنوبي، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمعنا في عبد إلا يعني وعده الله بالأجر والمغفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤال خارج الدرس. اللي خارج خلوها شوية. نعم. ها نعم. ها ما سمعتك. ها التصوير، هل بني المسجد للتصوير؟ التصوير ايش الفائدة منه؟ ما الفائدة من التصوير؟ للذكرى؟ ها قل لا ولا ايه؟ أيه ترى بعض الناس، أنا أعرف هذا، أنا ما أنكر، لكن ما الفائدة من التصوير؟ هذا غلط. الذكرى في القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر. أما يصور صورة ويقول للذكرى فهذا طريق الوثنية، ويعلقها ويقول لأهله وجيراء: شوفوا أنا حضرت حلقة في المسجد النبوي، هذه صورته الحلقة، يرائي وقع في الشرك. اي نعم. الا التصوير الذي يزول، كتصوير هذه الكاميرات تعرض بالتلفزيون ليراها العالم كله، فالمسلم يسر برؤية المسلمين ويقتدي بهم، والكافر يعني يحزن، لأن الإسلام منتشر وعزيز أهله. فهذا من باب الدعوة، ويزول. ممكن تطفئ التلفاز ولا تذهب الصورة، يعني كنظرك في الماء لإصلاح هيئتك، أو نظرك في المرآة لإصلاح هيئتك، هذا مستثنى. إيه نعم. فالاعتقاد والنية والمبعث له أثر في الحكم، واضح. والمسجد ما بني للتصوير، كل واحد معه جواله يصور، والله فتنة، هذا فتنة. اي فتنة يعني عمت بها البلوى. يعني كل واحد يريد أن يسجل يعني يثبت أنه جاء للمسجد النبوي وأنه حضر الدرس وأنه كذا وكذا إلى آخره، هذا ما يجوز. حتى بعضهم يعتدي عليك ويصورك بصورة فيديو، يسلط عليك الضوء، يعمي عينيك بدون إذنك، هذا اعتداء، اعتداء في اعتداء. فالمسجد النبوي ما وضع لهذا، المسجد ما بني إلا للعبادة والصلاة والذكر. نعم، الله المستعان. اي نعم، الله المستعان. نعم يا أخي، هات السؤال. فين السؤال اللي بيسأل برا؟ نعم. شخص يدين لله بأن النقاب فرض وليس لديه أي شبهة في ذلك، زوجته تلبس النقاب لكن الآن تريد نزعه. أي. هل هذا سبب إذا أصرت؟ يعني هو إلى الآن يصبر عليه ماذا ويدعوها يدعو، لكن هل هذا سبب شرعي اللي يعني يطلقها؟ أي سبب؟ لا، ليس سببا شرعيا، ليس لكن يقنعها بأن الحجاب واجب. ما اقتنعت يحاول أن لا يكتر، يمكن تريد أن تعانده. النساء دائما مجبولات على العناد، لكن هو غير يخاف يكون ديوث. لا، ما يكون، لا يستطيع تحمل، لا يكون ديوثا، لكن هل يستطيع تحمل العزوبة؟ يتزوج زوجة ثانية. إذا أمكن أن يتزوج زوجة ثانية ستطيعه وتتحجب بحجابه. والله إلى الآن هو إذا قال لها أنا أريد، إذا لم قال لها الآن أنه سيتزوج بثانية، ماذا قال؟ وإلى الآن نزلت تعاني. لا، لو فعل هي عارفة راكب تنهي على غاربة. أي نعم، لو عرفت أو فعل يمكن تحجب بحجابه. هذا مجرب. هذا من طباعه. اقرب يا شيخ. الصلاة النافلة، صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فالصفوف الأول أفضل، وما خرج عن الروضة من اليمين أفضل، لكن صلاة النافلة بدون أذية، بدون هدية للموجودين. نعم، لا أفضل يعني إذا لم يكن هناك هدية. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، ومساحة الروضة بسيطة، لكن ما خرج عنها في الفريضة من اليمين أو من الأمام، أي نعم، فهو أفضل. قيل لعمر لما وسع المسجد من الأمام كل ما في هذا، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم، ها في سؤال. ها شو كفروا الجهمية؟ الجهمية الذين يعطلون صفات الله عز وجل، لا يثبتون لله صفة، وطرد مذهبهم أنهم لا يثبتون إلها. الجبرية والقدرية. الجبرية نفوا قدرة العبد، كابروا ونفوا قدرة العبد، وهذه مكابرة، حتى تصل المكابرة إلى هوس في العقل، مثل ما قلت لكم عن الرجل وامرأته، يعني أصبح خبل لما يعني زنت وأراد يعني حملته الغيرة الفطرة أن يضربها، احتجت عليه بمذهبه وقال تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، هو جزاها خيرا، قال جزاك الله خيرا، لولاك لهلكت، هو هلك قبل. أي نعم، فهذا يؤدي به إلى الخبل، يؤدي به إلى الجنون، ولا فرق عنده بين المعصية والطاعة. هنا هذول الذي يعني الجبرية. أما القدرية اللي ينطبق عليهم وصف القدرية، هم الذين ينكرون قدرة الله ويقول العبد يستقل بفعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أعوذ بالله، يعني الله ما له قدرة في فعل العبد، والله على كل شيء قدير، والله خلقكم وما تعملون، أنكروا هذا كله. نعم الأمر واضح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت محمد حسين، وأنت محمد حسين، أسكت حتى ألتفت إليك. نعم أصبر أصبر أسكت حتى يأتي دورك. نعم يا بعيد أقرب. القسم على المصحف باعتبار أنه يقسم على كلام الله، يعني هذا تعظيم، يقسم على أنها المصحف فيه كلام الله، لكن بحسب اعتبار، بحسب نيته، وله بشرط، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم في واحد دونك. اي نعم. ها هذا القيام شو يقول؟ ها سألت نمس أو سؤال مثل سؤالك. إيه أرجع لك. نعم أنت يا يوم الجمعة عند الخطبة إذا دخلت في المسجد والإمام يخطب، إذا دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب لا تجلس حتى تصلي ركعتين خفيفتين بس، ثم تصمت وتستمع للخطبة. نعم يا شيخ. الإقامة في بلاد الكفر، إذا كنت تستطيع إقامة دينك، تستطيع إقامة الإسلام، إسلامك، ولا ضير عليك من إقامة دينك، وربما أنك في بلدك تضطهد، إيه فلا بأس، العبرة بإقامة الدين. أما إذا كان هناك اضطهاد وتخشى على أولادك وتخشى على نسائك، تخشى عليهم، فيلزمك أن تنتقل من هذه البلاد فرارا من الفتن. نعم. ولا تجلس تقول أنا ما هذا رزقي، الله سبحانه وتعالى يعني ما أجبرنا على الحرام، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي نعم. فما يقعد الإنسان يعني مخافة أن لا يرزق، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم من اللي كان يسأل عندي هنا؟ نعم في بلد يا شيخ بيحرفوا العقيدة، البلد اللي يقيم فيه بيحرفوا العقيدة، وهي دولة عربية بيحرفوا العقيدة الأفضاد المدارس، مثلا يا شيخ على سبيل المثال يقول لهم وظيفتك لم يخلقه الله جل وعلا، كيف نتعامل مع أولادنا يا شيخ؟ لا بد، يعني أن تلقن، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ما قال أو يمسلمانه، أي نعم، أو يمجسانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فالأب حينما يقابل هذه العقيدة الفاسدة بالعقيدة الصحيحة لطفله، وسيسمع من أبيه ولا يسمع من معلمته، يعني كافح هذا بهذا. يعني يا شيخ الإجابة الصحيحة في الامتحانات في المدارس راح تكون خلاف العقيدة، يعني راح يطرد من المدرسة، يطرد من المدرسة، والأمر سهل، أقول يطرد من المدرسة والأمر سهل. اي نعم يهاجر الى ربه فيهديه. اي نعم. اي نعم. يعني صاحب العمل ماذا؟ صاحب العمل يعني سمح لكم تصلون في الحرم؟ الفجر. الفجر يبدأ العمل من الفجر؟ لا ما يصلي. لماذا لا يصلي في الحرم من الفجر؟ يصلي هو بالجماعة. يصلي إمام. أيوة يصلي إمام بالجماعة. لو لم يصلي بالجماعة تفلتوا؟ لو ما صلوا لا يصلي بهم. إذا هذه مصلحة. إذا كان صلاته بهم يجتمعون على الصلاة نعم لا بأس، هذه دعوة. نعم بعيد علي، اقرب ما أسمعك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه التأمين الإلزامي ما لك فيه إرادة، أي غصبا عنك اللي مش إلزامي ما لك وماله، يعني هل تراهن على أقدار الله؟ تأمين على ماذا؟ على حياتك؟ هل أنت كأنك تراهن على أقدار الله، وأقدار الله ما يعلمها إلا هو. إذا لم يكن إلزاميا أي نعم لست ملزم تركه، نعم، لكن الإلزام لا قدرة لك فيه. نعم قلت سيده وين يمين. نعم أنت البارح إيه ما لقيت والكرسي ده كله عميت عنه. نعم اقرب اقرب اقرب انت. عليكم السلام. اي لا ما يصلح الحقيقه، ما يصلح الا ان يفيد في التصور والتعليم لا باس. اي مثلا يرسم باء فيكتب بقرة، ها؟ هو ما يلزمه هذا، لكن نحن تعلمنا بغير هذه الطريقة والحمد لله ما في. أي على كل حال هذا من الابتداعات. يكفي احتلال فرنسا. أي نعم. اللهم آمين. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أقرب أقرب أسمعك. الراتبة المعتمر جاء للمسجد النبوي يريد فضل المكان، إذا لا يفوت الراتبة. جيت لفضل المكان فلا تفوت الراتبة، ليس حكمك حكم المسافر الماشي، جئت لفضل المكان للمسجد النبوي فلا تفوت الراتبة. صلاة في مسجدي بألف صلاة. نعم لا تنتشر أشعتها على السطوح، ها؟ إذا ارتفعت قيد رمح وانتشرت أشعتها فوق السطوح زال وقت النهي. يعني تحط لك رمح ما يمكن، لا قيد رمح في نظر الناظر، قيد رمح في نظر الناظر. أين والعادة إذا يعني تعرف إذا انتشر شعاعها فوق الأبنية ذات الدور الواحد فقد كيف في الزوال، يعني عند الظهر تضع عود في الشمس في العراء فإذا انكسر الظل جهة إذا انكسر الظل جهة المشرق فالشمس يعني تضيفت للزوال فقد زالت. أما ما دام الظل من جهة الغروب فلا تزال الشمس يعني في المشرق. كأنك تستعرض معلوماتك. أي نعم خلوه يخلص، خلنا نخلص منه. تنشبنا أنت بعد. نعم ها؟ إيش الإشكال؟ إيه من صلى العصر وهو يعني ما بعد صلاة العصر إلا وقت نهي. نعم إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر ولم يصلي العصر في المسجد نعم لا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا كان في أول وقت النهي. نعم يا شيخ والله ما فهمت وش انت تقول. تأمنون كهرباء تأمين سيارة اي اي اي يجوز مثل ما ألزموك خذ مثل ما ألزموك خذ ها ما فهمت ماذا تقول يا أخي فكنا من الماء هات ماء مليار بعد الصلاة اتركهم لا تشغلهم تابعوا الأذان اللي بحار تابع الأذان يقول هل وجه المرأة عورة؟ إذا ما قلت إنه عورة فهو زينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فإذا قلنا تغطي وجهها حتى وإن لم نقل إنه عورة إنما لأنه زينة والزينة لا تبديه إلا لمحارمها. أزين ما في المرأة وجهها ويديها ولهذا الخاطب يباح له أن يرى وجهها ليستدل على جمالها ويديها ليستدل على خصب بدنها من ضعفه. يرى يديها فيستدل برؤيته ليديها على خصب بدنها وضعفها. كانت ضعيفة تجد العروق بارزة وإن كان بدنها خصب يعني يعرف ذلك من يديها. وهذا سر إباحة أن الخاطب يرى وجهها ويديها يكفيه. أي نعم ما تروح على تقشع رأسه الله المستعان. نعم هات هات هات سؤالك محلوة يا شيخ. لا ما يجوز باطل أصلها في نفسها باطل. كيف تذهب وقتك بالباطل؟ وقتك ضايع أنت مسؤول عن وقتك. أي مسؤول عن وقتك فيما أضعته. ها وش تقول أنت؟ أي ما دام أنه يعني فيه تأمين إلزامي فتأخذ منه. التأمين يعطي الأهل القاتل. إيه؟ هو التأمين كان إلزاميا. لا ليس فيما مسألة. لا. بالنسبة للقاتل هل هذا التأمين يكفيه الكفارة؟ مش عنده مدية مسلمة الآن. إيه مدية مسلمة لأهله. فجاء واحد وتبرع له بالدية نقول ما يقبله؟ التأمين لا يسقط عن القاتل الكفارة هذه؟ ما يسقط، لا ما يسقط عنه الصيام، ما يسقط عنه. أما الدية إذا جاء شخص وقال أنا أتحمل الدية عنك، نقول لا تقبلها؟ إذا فهمت جاوبه أنت. لا يا أخي، أنا فهمي أنه يعني هل التأمين الذي يدفع دية المقتول هل يجوز أن يأخذه، أو هل يجوز، هل يسقط عنه أن يدفع الدية؟ نعم، لكن ما يسقط عنه الصيام، ما يسقط عنه بقية الأحكام. إيه؟ أه؟ إيه؟ اذكر الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت. نعم، لا يفعل. ها؟ الدولة ليست رب العالمين، يستقيل. إيه؟ يستقيل، تضطر الدولة أنها تنزل على رغبة المدرسين. يعني تدرس الرقص بصفة أخرى؟ التربية الموسيقية، الأوزان والإيقاعات هي معروفة. أي نعم. وهل لا يا أخي، ما أدري يعني. يدخلون الرحم، هو يعني من تكون قرابته من جهة أبيك ومن جهة أمك، أي ومن جهة أمك رجال ونساء، فهؤلاء هم الرحم. نعم، سلم الإمام كبر الرابعة. أما أن تكتفي بما أدركت، أو إذا سلم الإمام كبر الرابعة، كبر ما فاتك. نعم، اللهم صل وسلم. قدر الله وما شاء فعل. نعم، في كل حادث.